يطلبون كلهم ما وجدوا رجع، وبقيت هي تفتش حول المكان، فوضعه لها ثانية، فلما تيقنته ذهبت ودعته، فلما أقبلوا رفعه. ثم إنه أيضا بدأت تطلب ورجعوا في المرة الثالثة، وضعوا في المرة الثالثة وذهبت دعتهم، فلما رفعه ولم يجدوه يقول إنهم قتلوا هذه الذرة، قتلوا. يقول فذكرتها لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الكذب لا يحبه أحد. نعم، حتى النمل لما كذبت عليهم هذه وهبتهم جابتهم من بيوتهم سبسعتهم قتلوها. هنا أدي عليه. طيب، الشاهد أن الإنسان يرى العجب العجاب في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذه الضعيفة لما تحمل رزقها يقوم الله عز وجل برزقه، لأن الله تعالى قال في كتابه عن نفسه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، من دابة نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن في الزائدة، أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مع ذلك أيضا رزقها، وليست الدواب كلها ترتزق من شيء واحد، أليس كذلك؟ بعضها يناسبه هذا وبعض ما يناسبه، وأيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الرزق المناسب له، ومع ذلك يعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها، يعني ما محل استقرارها ومحل استدعائها، يعني ما تؤول إليه في يوم القيامة هذا المستقر، والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة، لأن هذا شيء يكون الإنسان فيه من مزية الوديعة، يبقى زمانا ثم ينتقل. نعم نعم. المفسرين يقول يعني ما من دابة كلمة دابة لا تكون وصفها، يعني لا تدخله تخدعه. إيه صحيح. هذا من جملة أنا في الحمل، من جملة في الحمل. طيب وبعضها يدخره كما هو معروف. نعم. طيب وهل الدواب يعني لا تسكن مقدر في علم الله عز وجل؟ هنا. نعم. لأن الله يقول في القرآن: وكل شيء عنده بمقدر. كل شيء. وأجلها وحالاتها أيضا. لأن الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مثلا الله خلقه فهو عالم به جل وعلا في كل أحواله، ومقدر مقدر كل أحواله مقدر. الله العظيم. شيء خاص بالآدم، لا أبدا، كل شيء عنده بمقدار، لكن النصوص تكاثرت في الآدم لأنه هو محل الخطاب والتكليف. تستعد ما من شيء، ما دام القطرة من المطر مكتوبة ومقدرة وهي ذات إرادة، ثم إنه ما من دابة في الأرض ولا طائر بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا يدل عليه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون أيضا، هذه ستبعث يوم القيامة، كل شيء له حياة لا بد أن يبعث يوم القيامة. فقدرة الله عظيمة، ما يتصور الإنسان، ولهذا قال الله عز وجل: ولا يحيطن به علما. ولا حتى في مرة أرض ولا يمشي لا حتى. أظن هنا ما يقول أن الحلال ما لها أجل ولا لها. الحلال؟ المال يعني مثل الحيوانات. يقول ما لها أجل ولا لها. أنا أخشى على هذا الرجل اللي يقول هالكلام، أخشى عليه. أخشى عليه. من نصيب رعيه. من نصيب رعيه. طيب حتى المال الجماد من نصيب. ما هو من رزقك؟ يقول من نصيبه، يعني إذا ما هو رزق لك هو؟ إلا. طيب أليس رزقك مكتوبا؟ إلا. مكتوبا بإيش؟ مكتوبا بقاؤه وكيفيته واستمراره كل شيء. وش نوعه؟ هل أنت من اللي يرزق بالإبل أو يرزق بالغنم أو يرزق بالدراهم أو يرزق بالاكتساب والاحتطاب والاحتشاش وما أشبه ذلك؟ يقول إن مثل الغنم وهذه ما لا عجل يعني تترك قهرهم يا أخي. عندك الآن الآيات وهل لي أخلقها منهم هو الله؟ الحين يخلق الشيء وقدره فناء ووجودا ونقول هذا ما عدم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أن تستعظم هذا ويبهرك الأمر لكن هو على الله يسير. قدرة الله ما له منتهى أبدا ولا له حد. فالمهم كل شيء مكتوب حتى أنه دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله يئن يوم من المرض فقال له يا أبا عبد الله كيف تئن وقد قال طاووس إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض؟ فلما قال ذلك كف رضي الله عنه وصار يتحمل ولا يئن في المرض مع أن الأنين أحيانا يكون شيئا طبيعيا. فهذا دليل على أن كل شيء مكتب. ايه يخفف مثل شكوى الإنسان إلى أخيه وإلى صديقه ما نزل به يكون يخفف عليه بعض الألم. الشاهد هذا يجب علينا يا أخوانا أن نعتقد أن الله تعالى عالم بكل شيء وأنه مقدر لكل شيء وأن أجال كل شيء مكتوبة وكل حركاتها مكتوبة وسكناتها مكتوبة لأنها لا يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. كان سائل عام قال هل ملك الموت يطلب أرواح حشرات؟ هذا محل نزاع بين السلف والظاهر أنه يعم. الظاهر أنه يعم وهي محل خلاف بين السلف والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة ولكن الذي يظهر أنه عام أنه ملك الموت مضاف إلى الموت موت كل حيوان. هنا لا لأنه لغة تشمل لكن لما قال الله يرزقها وإياكم علم أنه أراد ما سوى بني آدم. أما وما من دابة في الأرض الله يرزقها هذا لبني آدم وغيره. قال الله يرزقها وإياكم أتى بالجملة الاسمية الله يرزقها وإياكم والرزق بمعنى العطاء العطاء بلا عوض هذا هو الرزق. العطاء بلا عوض يسمى رزقا. الله يرزقها وإياكم قوله الله يرزقها أي هذه الدابة وإياكم هذا معطوف على إيش؟ على هاء في قوله يرزقها. والفصل هنا واجب ولا جائز؟ الفصل جائز. ها؟ الفصل جائز. فصل الضمير الآن الضمير هنا منفصل. نعم فصل الضمير هنا أي الواجب. الفصل هنا واجب لأنه كلما أتى الضمير بعد العطف فهو واجب الانفصال إذ أن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأتى. لو قلت الله يرزقها وكم ما صح. فإذا أتى الضمير بعد العطف أو بعد إلا فقد علم أنه لا بد أن يكون منفصلا. الله يرزقها وإياكم قال وهو السميع العليم وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة. لأن الكلام كما قال المؤلف كما عرفتم كله مسوق الهجرة ومغادرة البلد. فالله تعالى كما رزق هذه الدواب العظيمة التي لا يحصيها جنسا فضلا عن النوع وفضلا عن الأفراد إن الله عز وجل. فأنتم كذلك إذا هاجرتم لا يضيع رزقكم

الجواب لإيش؟ للقسم. وقوله لئن سألتهم فيها ضميرة التاء والها. التاء لمن يعني؟ التاء لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو لكل المخاطب يعني؟ للمخاطبين؟ لا، هل الغائب ما تكون المخاطب؟ المخاطبين يعني المسؤولين كالأحسن الناس. وش كذا؟ هذا ولك يا ديسا. ها؟ إن شاء الله يمكننا أبطأ. لا لا أكدك أبطأ على الدرس بيدرس. لا ما رفع حسن ما رفع حسن. طيب الضمير في قول أتى في قول ولئن سألتهم تقدم لنا أمثالها كثيرا، وقلنا يجوز أن تكون